Thank you. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا الملائكة وهو قائم يا مريم إن الله وما يكون قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا Oh.

صدق الله العظيم.